الشمس والقمر بحسبان قدرهما الله سبحانه وتعالى، هذا يجري وهذا يجري لأجل مسمى، فالقمر وسخر الشمس والقمر دائبين كل يجري لأجل مسمى، وسخر لكم الليل والنهار، فهذا يجري وهذا يجري. وهذا فيه رد على الملاحدة الزنادقة الذين يقولون إن الأرض تجري والشمس ثابتة، والله جل وعلا يقول فسخر لكم الشمس والقمر دائبين، يعني سائرين، هذا يسير وهذا يسير، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، وكل في فلك يسبحون، هذه تجري وهذه تجري، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وهذا الذي أشار إليه الناظم في قوله وذلك تقدير العزيز العليم المثلث النعم، فهذا جزء من الآية، وهذه عادة الناظم، وقد وفقه الله رحمه الله، وقد آتاه الله قدرة على النظم، وطوع له النظم وسهل له النظم، ونظمه عذب سلس، وهو رحمه الله ما استطاع أن يدخل النفوس في نظمه فإنه لا يعدل عن ذلك. فالله جل وعلا يقول والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وهؤلاء يقولون الشمس ثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في حديث أبي ذر يقول أتدري أين تذهب يا أبا ذر، للشمس حينما كادت تغرب، قال قلت الله ورسوله أعلم، قال إنها تذهب فتسجد تحت العرش فيؤذن لها فتطلع على قوم، ويوشك أن يأتي يوم فتستأذن فلا يؤذن لها فتعود طالعة من حيث جاءت، يعني تعود من المغرب. وهذا ذكره المصنف رحمه الله في جوهرته، وللقيامة آيات إذا وجب فليس من ثوبة تجي وتلتحد من ذاك أن تستبين الشمس طالعته من حيث مغربها والكل قد شهد، يوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها فترجع من حيث جاءت، ترجع طالعة من حيث المغرب، وحينئذ يغلق باب التوبة. وهذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهكذا القمر، فالقمر منير كما قال الله جل وعلا وسراجا منيرا، سراجا منيرا، لو لم يقل منيرا وقال سراجا لكان محرقا، لكنه قال منيرا يعني فيه الضوء والإنارة. والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، والقمر نورا فهو منير ينير للناس. فالله سبحانه وتعالى يقول والقمر نورا وقمرا منيرا، وهؤلاء الملاحدة الزنادقة يقولون إن القمر كوكب مظلم، وللأسف ينطلي ذلك على أذناب الإفرنج، وقد انطلى عليهم وجاءوا به إلينا أمة الإسلام، فقبله من قل نصيبه من العلم، فقبح الله الإفرنج ومن تابعهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقول الله جل وعلا وقمرا منيرا سبحانه وتعالى، وهؤلاء يقولون القمر مظلم، سطح مظلم، لكنه تسطع عليه الشمس قليلا قليلا، وذلك لأنه يكون تارة بين الشمس وبين الأرض، وتارة تكون الشمس بينه وبين الأرض، فإذا دخلت الشمس بينه وبين الأرض غاب، وإذا سطعت الشمس على أعلاه أو على طرفه الأعلى وحجبت دون الشمس بمراحل ولم دون الأرض بمراحل من أسفلها، وظهر نورها على أعلى القمر من أسفل من أعلاه قليلا، ظهر متقوسا القمر هلالا. وهكذا كلما طلعت الشمس من أسفل بينه وبين الأرض من أسفلها لضخمها وعظمها، ثم تجلت وسطعت بنورها على القمر واقتربت منه، فإنه يستضيء قليلا قليلا ويتدرج في الإضاءة حتى يصل القمر في اكتمال إضاءته كما يقولون، وذلك عند إبداره، وذلك بسبب قوة طلوع الشمس حينما تخلو عن حجب الأرض لها عن القمر، وإلا فالقمر عندهم سطح مظلم. فنحن نقول إن الله جل وعلا يقول وقمرا منيرا، وصدق الله وكذب هؤلاء، لكنهم وجدوا في أمة الإسلام من قل نصيبه من علم الكتاب والسنة فتابعوهم على ما يقولون، فجاءوا بهذه النظريات وجعلوها لأبناء المسلمين في كتبهم، فتلقفها أبناؤنا وهم صغار لا يعلمون ما وراءها ولا يعلمون من جاء بها من الكفار، فانطلى عليهم هذا الضلال وهذا الإفك المبين وهذه الزندقة من حزب إبليس اللعين عياذا بالله من ذلك. فالله جل وعلا سخر الشمس والقمر دائبين، كل منهما يجري إلى أجل مسمى، فهذا نور وهذا سراج، هذا للليل يسكن فيه ويستضاء به ولا يضر، وتلك للنهار تضيء فيه ويسير الناس فيه إلى معايشهم وأرزاقهم، فهم بحاجة إلى شدة الإنارة، فكانت الشمس في النهار، ومن قال غير ذلك في الشمس والقمر فقد خالف أمر الله تبارك وتعالى وقفى ما ليس في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال على الله بغير علم، وهو الكذوب السني، يعني صفه، سمه وصفه بأنه الكذوب، لأنه من أين جاء بهذه العلوم؟ كتاب الله على خلاف ما قال. ومن ذلك قولهم إن الشمس وزنها مدري كم مليون طن، ما شاء الله، من ذا الذي ذهب بكفة ميزانه إليها وجعلها فيه حتى عرف وزنها؟ ولكن إنهم إلا يخرقون، نسأل الله العافية والسلامة. والسدج من أبناء المسلمين كما قلنا يأتون به مسلما ويتلقونه مسلما، وهكذا ما يقولونه في عملية المطر وتبخر الماء، ويعزون ذلك إلى الطبيعة، وهذا موجود في بعض كتب الجغرافيا التي تسمى بالجغرافيا الطبيعية، فقد درسونا أن الماء، أن هذا المطر إنما ينزل بسبب بخار الماء، وأن الشمس تكون في كذا وكذا درجة من الحرارة 100 درجة أو نحو ذلك، فتسطع على هذه البحار والمحيطات، فإذا سطعت عليها ترفع منها هذا البخار الحار، فإنه إذا ترفع حملته الريح إلى كذا وكذا من المسافة في طبقات الجو العليا، فيقابل البرودة فيتكثف، ثم بعد ذلك يصطك بالرياح وبالأجسام المقابلة له، فينزل مطرا من عنده من طبيعته هكذا، من غير مسبب له، وهو الله تبارك وتعالى. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. نعم، وإن كان هذا البخار، بخار الماء الذي تبخر، وهذا السحاب الذي هو إناء المطر، كما قال الله جل وعلا فترى الودق يخرج من خلاله، والودق هو المطر يخرج من خلاله، يعني من ثقوبه وفروجه التي في السحاب، لكن بأمر الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، فهؤلاء لا ينسبونه إلى الله، وإنما ينسبونه إلى الطبيعة. لكن من أوجد هذه الطبيعة يا مخذول؟ أين الطبيعة يا مخذول إذ وجد؟ وقد كان هذا موجودا في كلام الجاهليين، فمن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي سقى أم عمرو آخر كل آخر ليلته حنات مغر بينهن زجيج، أو ماءهن زجيج، شربن بماء البحر ثم ترفعت بتى لجج خضر لهن نئيج. سقى أم عمرو كل آخر ليلته حنات مغر ماءهن زجيج، شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. فالشاهد أن هؤلاء مثل هؤلاء لا، ما كانوا يعلمون، إلا أن هؤلاء بعدما جاء الوحي ومع ذلك ينسبونه إلى ما؟ ينسبونه إلى الطبيعة عياذا بالله من ذلك. وتجد بعض الكتب التي تقرر على أهل الإسلام وأبناء الإسلام تقرر مثل هذا الكلام بصرف النظر عن المسبب له، وهو الله سبحانه وتعالى.